في هذه الشروط هذه القيود ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد. القربان الثالث العقيقة، وهي ما يذبح عن المولود، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله جميعا. قال شيخ الإسلام: ولا تضحية بمكة. ما يرى شيخ الإسلام بأن الإنسان يضحي وهو حاج؟ يعني إذا كان حاج ما يرى بأنه يأتي بأضحية، هذا رأي له ليس متفق عليه. نعم، لكنه يذكر ذلك. قال شيخ الإسلام: ولا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي. يقصد بأن الحاج عليه الهدي ما عليه أضحية، هذا كلام شيخ الإسلام، لكن الإنسان لو جمع بينها لعله لا حرج، لأنها قربة إلى الله تبارك وتعالى. وقال ابن القيم اللي هو تلميذه، وقال ابن القيم: هدي الحاج اللي هو هدي التمتع والقران، هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم، بمنزلة الأضاحي للمقيم. لا يزال كلام ابن القيم. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية، بل هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها، هدي بمنى وأضحية بغيرها. وقال، لا زال الكلام لابن القيم، وقال: والذبائح التي هي قربة إلى الله، والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي الهدي والأضحية والعقيقة. والقربان للخالق، كلام ابن القيم، والقربان للخالق يقوم مقام الفدية عن النفس، يقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف. يعني كأنك بهذه الذبيحة تفتدي نفسك، يقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف. قال تعالى: لا يزال الكلام له، ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لا يزال كلام ابن القيم. فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله، وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الهدي، ولا الأضحية، وحث عليهما انتهى كلامه رحمه الله. قوله أفضلها، قوله أفضلها يعني أفضل الذبائح التي تذبح قربانا لله تعالى، وطلب الأفضل لأنه قال أفضلها، وطلب الأفضل مشروع. ليش؟ لماذا طلب الأفضل مشروع؟ لأنه من السبق إلى الخيرات، لأنه من السبق إلى الخيرات فعلا. الأفضل هو صاحبه الأسبق، لأنه من السبق إلى الخيرات، ومن طلب رضوان الله، ومن طلب رضوان الله، ومن بذل المال في سبيل الله. صح، يبذل، هو يبذل لكنه يريد به وجه الله، فهو يبذله لله ما يبذله لأحد، ومن بذل المال في سبيل الله تعالى. وهذه الأفضلية أقصد بها كلامه أفضلها، وهذه الأفضلية شرط من شروط القربان. ما دام منها شرط، ليش يقول المؤلف أفضلها؟ سيأتي معنا. شرط من شروط القربان، لأنها لا تصح، يعني الذبيحة، لأنها لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليذكروا الله، ليذكروا اسم الله، ليذكروا اسم الله، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قوله إبل، إبل، إبل، هذا المفضل الأول، هذا المفضل الأول من القربان، وهو الإبل. ليش الإبل أفضل؟ للدليل والتعليل. لماذا الإبل أفضل؟ للدليل والتعليل. إذن هذا المفضل الأول من القربان وهو الإبل للدليل والتعليل. أما الدليل فقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن بالنص، نص، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة، من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الحديث رواه البخاري ومسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيش البدن، لأنها أفضل. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، هدي النبي وسام إبل، أهدى 100 من الإبل، رواه البخاري ومسلم. هذا الدليل. وأما التعليل فلأن الإبل أكثر لحما، وكلما كثر اللحم كان أمتع للفقراء، ولأن الإبل أنفس الأموال عند العرب، طبعا هي أنفس الأموال، خير لك من خمرش، ولأن الإبل أنفس الأموال عند العرب. إذن هذا سبب التقديم، لماذا قدم الإبل؟ قوله ثم بقر، ثم بقر، هذا المفضل الثاني من القربان، هذا المفضل الثاني من القربان. وهو البقر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. رواه البخاري ومسلم. فكأنما قرب بقرة، رواه البخاري ومسلم. ولأن البقر أكثر لحما بعد الإبل، ولأن البقر أكثر لحما بعد الإبل. قوله ثم غنم، ثم غنم، هذا المفضل الثالث، هذا المفضل الثالث من القربان، وهو الغنم، وتشمل الضأن والمعز، وتشمل الضأن والمعز، والضأن أفضل ولا لا؟ كانكم تحبون فيه شو أفضل؟ لا، الضأن أفضل، والضأن أفضل، لأن الله قدمها في قوله من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، لأن الله تعالى قدمها في قوله من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ولقوله صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. الله أكبر، ليش أقرن؟ لأنها أكمل، لأنها أكمل. فكأنما قرب كبشا أقرن، رواه البخاري ومسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، ضحى بكبشين أملحين، رواه البخاري ومسلم. فائدة، فائدة: الأفضل في الذبائح الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. والأفضل منها، يعني الأفضل من هذه الثلاث، الأسمن، ثم الأغلى ثمنا، ثم الأغلى ثمنا، ثم الأشهب. إيش الأشهب؟ الأملح، وهو الأملح، ثم الأشهب وهو الأملح، ثم الأصفر، بقرة إيش؟ صفراء، ثم الأصفر، ثم الأسود. ترى ما بلازم منها إن نجدي، ولا ترى ما عادي، ترى أفضلية قد لا. نعم، لكن تعمل شغل بني إسرائيل، ثلاث سور البقرة ولا البقرة، إذا ضيق الله عليهم. أنت يعني اقبل أي شيء، لكن لو حصل هذا طيب، لو حصل هذا طيب. نعم، وجذع الظأن، وجذع الظأن، وجذع الظعن لا يزال. وجزع الظعن أنا أقول لك إذا كان عبارة المؤلف أقول قوله دائما، لكن لا يزال كلام مسترسل. وجزع الظعن وثني المعز، وجزع الظعن وثني المعز أفضل من سبع بدنه. سبحان الله كيف؟ فنحن فضلنا الإبل لكن فضلناها بإصدارها كاملة، لكن الآن المجزع، الآن المجزع نعم. وثني وجذع الظعن وثني المعز أفضل من سبع بدنه وسبع بقرة. يجيك الحين بس هذا. وثني المعز أفضل من سبع بدنه وسبع بقرة وسبع بقرة. قوله ولا يجزئ إلا جذع ظعن، ولا يجزئ إلا جذع ظعن، هذا شرط من شروط القربان، وهو أن تبلغ إشي ذبيحة إيه؟ أن تبلغ السن المحددة شرعا، اللي يحددها الشرع، أن تبلغ السن المحددة شرعا. وقد بدأ بسن الضأن لأنها أصغر الذبائح، أخذها إيش عدد إيش تفاعدي، أخذها عدد تفاعدي إيه السن، السن نعم نعم. وقد بدأ وصح السن ترى تفاعدي ما هو تنازلي، السن ما هو تفاعدي ولا تنازلي تفاعدي نعم. وقد بدأ بسن الضأن وهو أن يكون جذع، جذع، والجذع ما تم له ستة أشهر، ما تم له ستة أشهر أي نصف سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم، إلا أن تعسر عليكم. إذن حتى الضعن الأولى بأن تكون مسنة، لكن لو تعسر ستة شهور نعم، وستة شهور تجزئ ما يضر إن شاء الله، إن شاء الله. إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن، إلا أن تعسر عليكم لأنه قال مسنة للجميع ثم خصص الضعن بالجذعة. إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن، رواه مسلم. ليش لماذا سميت جذع؟ قال سمي جذع لأن الصوفة، الصوفة في ظهر الخروف ما دامت واقفة ما يسمى جذع، فإذا مالت سمي جذعا، إذا مالت سمي جذعا، وما دامت واقفة ما يسمى جذع، وهي ما تميل إلا إذا كبر، ما تميل إلا إذا كبر. قوله وثني سواه، وثني سواه أي سن ما عدا الضأن، أي سن ما عدا الضأن أن يكون ثنيا، أن يكون ثنيا. والثني من المعز ما تم له سنة. طيب إيش المعتبر؟ هل المعتبر الأيام ولا المعتبر الأسنان؟ هل المعتبر الأيام أو المعتبر الأسنان؟ يعني هل المعتبر مثلا إذا كم سنة لهذا السيس أو لهذا العناق كم سنة خلاص تجوز، ولا لابد أشوف له؟ أما اللي يظهر لي بأن المعتبر الأسنان لأنه قال مسنة، تحدد بالأسنان وما حدد بالزمان، أنه قال مسنة، والغالب هذا الغالب، لأنها الغالب لأنها إذا بلغت سنة أنها تثني، الغالب بأنها تثني، وهذا ينبغي أن يتنبه له، لأنها ما تنضبط، ترى ما تنضبط الأسنان، ما تنضبط الأيام، لكن تنضبط إيش؟ الأسنان تنضبط، ترى ما الأيام ما تنضبط، أولادنا ما ضبط معه، بعد ما ضبط الغنم ما ضبط المعيز ما ضبط البعض، صحيح؟ فأقول اللي ينضبط الأسنان أكثر مما تنضبط الأيام، لأنه ولو ضبطت الأيام أحيانا ما تنضبط دائما، فلو أنها قيدت بالسن لكان ذلك هو الظاهر، هو الظاهر من الحديث. طيب، إذا قلنا والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، رواه مسلم. قوله فالإبل 5 سنين، قوله فالإبل 5 سنين، فصل المؤلف بعد الإجمال، فصل المؤلف بعد الإجمال، فذكر المسنة من الإبل، فذكر المسنة من الإبل، وهي ما تم لها وهي ما تم لها 5 سنين ودخل في 6، وسمي ثني لأنه يلقي ثنيته، وسمي ثني لأنه يلقي ثنيته، قوله والبقر سنتان، والبقر سنتان، هذه سن المسنة من البقر، هذه سن المسنة من البقر، وهي ما تم لها 2 سنوات ودخلت في 3، لأنها السن التي تلقي فيها ثنيتها، ثنيتها. قوله والمعز سنة، قوله والمعز سنة، هذه سن المسنة من المعز، هذه سن المسنة من المعز، وهي ما تم لها 1 سنة ودخلت في 2، قوله ولضأن نصفها، هذه سن الجذعة، هذه سن الجذعة من الضأن، وهي 6 أشهر، للحديث السابق. قوله وتجزئ الشاة عن 1 مراده أن الشاة الواحدة سواء من الضأن أو من المعز، سواء من الضأن أو من المعز، تجزئ عن الواحد وأهل بيته، ولو كانوا أهل بيته عنده 4 نساء وأهل بيته 50، تجزئ في 4 بيوت أربعة أوسرة. قلنا الرجل وأهل بيته. ها؟ الله مذاهبكم توسعت كثير. ها؟ ها؟ مشكلة محادثة الفقهاء صعبة. إذا تجزوا عن الواحد وأهل بيته لحديث أبي أيوب الأنصاري. لحديث أبي أيوب الأنصاري كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون فيأكلون ويطعمون. رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. إذن الشاة تجزى عن الرجل وأهل بيته. نعم نعم. قوله والبدنة والبقرة عن سبعة. والبدنة والبقرة عن سبعة. إذا هم نساء له طيب. أما أولاده كلهم في بيت لا كل واحد يذبح ذبيحة. لأنه إذا جاءت الضيفة وعندها أربع نساء اللي يضيف واحد لكن أولاده كل يضيف ما دام أنهم إذا جاء الناس يكرمونهم فيتقربون إلى الله. نعم. قوله والبدنة والبقرة عن سبعة. إذا كان عشرين يعني إذا يقول عن سبعة إذا كانوا أهل البيت عشرين شوفك إذا المرة صدناك صدناك هذه المرة. قوله والبدنة والبقرة عن سبعة المقصود بالسبعة أي السبعة وأهلهم. لو عنده سبع نساء ما شاء الله إذا أنت ما شاء الله نعم طيب يعني لو عندها يعني عن عن عن سبعة وأهلهم. المقصود بالسبعة أي السبعة وأهلهم كالبدنة والبقرة عن سبع شياه. هذا اللي يضبطها لك هذا اللي يضبطها لك البقرة والبدنة عن سبع شياه. وسبع شياه تجزي عن كم؟ عن سبعة. والبقرة والبدنة عن سبعة أو فالبدنة والبقرة عن سبع شياه. والدليل على ذلك يعني ما الدليل على أن البدنة والبقرة عن سبعة؟ والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر رضي الله عنه نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. هذا دليل صريح وهذا يدل على جواز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة. وهذا يدل على جواز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة. نعم هذا وارد في مثل الهدي لكنهم قاسوا عليه الأضحية. نعم لكن أما العقيقة فلا فيأتي معنا العقيقة. العقيقة يبدو لي حتى الإبل والبقر ما ليست سنة فيها. نعم ليست سنة في العقيقة لا إبل ولا بقر. نعم قوله ولا تجزئ العوراء، بدأ المؤلف في ذكر العيوب في القربان، وبدأها بالعور وهو انخساف العين، انخساف العين أو بروزها أو بياضها، تنخسف بمعنى تنزل أسفل، بروزها تظهر فوق، أو بياضها تبيض أو بياضها، ويلحق بها العمياء. عمياء بغولة. ويلحق بها العمياء لأن العور في واحدة والعمى في الاثنتين، ويلحق بها، ترى هذه مهمة جدا، العيوب هذه مهمة، ويلحق بها العمياء لأن العور في واحدة والعمى في الاثنتين، فهو من باب أولى. وقد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالبين عورها، بالبين عورها، وهو الظاهر، وهو الظاهر، يعني يكون العور ظاهر إما بانخفاف وإما ببياض، لكن لو كانت العين كما هي موجودة الآن لكن ما فيها بصر، ما هو بين، ما هو بين، بعض العلماء يقولون جائز وبعضهم يقولون ليس بجائز، لأنه قال البين عورها، لأن أحيانا بعض الناس عينه تجدها قائمة ما ترى فيها شيء لكن ما فيها بصر. نعم نعم. وقد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالبين عورها وهو الظاهر، أما إذا كانت العين قائمة غير منخسفة، أما إذا كانت العين قائمة غير منخسفة، فقد قال البعض تجزئ، لأن عورها غير بين، لأن عورها غير بين. والأولى والأولى ألا يضحي بها، والأولى ألا يضحي بها لأنها لا تبصر، كما أن العوراء لا تبصر بعورها، كما أن العوراء لا تبصر بعورها. والدليل على هذا العيب، والدليل على هذا العيب قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. إذن العوراء ما تجزئ، والعمياء من باب أولى. إذا كان العور ما هو الظاهر يعني في خلاف، والأولى نعم والأولى قوله والعجفاء، والعجفاء هذه المعيبة الثانية التي لا تجزئ، هذه المعيبة الثانية التي لا تجزئ، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، التي لا مخ فيها، ذهب مخ عظامها، ذهب مخ عظامها، وشحم عينها، يعني عيونها غائرة وسحم عينها لهزالها، فهي ضعيفة البنية، فهي ضعيفة البنية، كريهة المنظر، كريهة المنظر. وأما إذا كانت هزيلة وفيها مخ، وأما إذا كانت هزيلة وفيها مخ فإنها تجزئ. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجفاء التي إيش؟ لا تنقي، وفي رواية لا مخ فيها. نعم، فإنها تجزئ. والدليل على هذا العيب قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، والنقي هو المخ، والنقي هو المخ. معنى ذلك الهزيلة إذا ما فيها مخ ما تجزي، إذا فيها مخ تجزي، لكن النفس تعافها أصلا. اللي ما فيها الهزيلة النفس تعافها. قوله والعرجاء، العرجاء هذه المعيدة الثالثة التي لا تجزئ، وهي العرجاء التي أصابها العرج في إحدى قوائمها فلا تطيق المشي مع الصحاح، إن ما تقدر تمشي مع الصحاح، فلا تطيق المشي مع الصحاح. أما إذا كانت تطيق المشي مع الصحاح فإنها تجزئ. طيب ليش هذا التفريق؟ أرجع أرجع، لأنه قال العرجاء البين إيش؟ بلعها. ترى كلمة البين بلعها هذه ترى تخرج يعني تخرج من أشياء كثيرة. نعم، إذا قلنا أما إذا كانت تطيق المشي مع الصحاح فإنها تجزئ، وكلما كملت كانت أفضل، وكلما كملت كانت أفضل. وأنا قد بينت الأفضلية في البداية. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم والعرجاء البين ضلعها، والعرجاء البين ضلعها. ويلحق بها الكثيرة. ليش؟ من باب أولى. ويلحق بها الكثيرة والزمنة، والزمنة وهي العاجزة. الكثيرة المكسورة، لأن ضلعها أسد من ذيك. وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها. ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو كليهما لا تجزئ. لأنها أولى بعدم الإجزاء. طيب ما الحكمة من عدم إجزاء العرجاء؟ والحكمة من عدم الإجزاء الدليل السابق، الدليل السابق والتعليل بأن لحمها ينقص بسبب العرج، والتعليل بأن لحمها ينقص بسبب العرج. قوله والهتمع. والهتمع هذه المعيبة الرابعة، وهي الهتمع التي ذهبت ثناياها من أصلها، التي ذهبت ثناياها من أصلها. ليش؟ ليش ما تجي عند المؤلف؟ لأنها غير مستطيعة لأخذ الورق من الشجر. أصلا تأخذ الورق من الشجر بيش أسنانها، ما في أسنان، لأنها غير مستطيعة لأخذ الورق من الشجر، فلا تأخذ حقها من الرعي، فلا تأخذ حقها من الرعي. والراجح، والراجح أنها تجزئ. من هي؟ الهتمع. والراجح أنها تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد التي لا تجزئ بأنها أربع، حدد التي لا تجزئ بأنها أربع، ولم يذكر منها الهتمع. قال شيخ الإسلام، وفعلا اللي ما مذكور في الحديث ما إلا ما هو أشد، مثل العمياء أشد، مثل مقطوعة اليد أشد. نعم، قال شيخ الإسلام: وتجزئ الهتمع التي تسقط بعض أسنانها في أصح الوجهين، تسقط بعض أسنانها في أصح الوجهين. إذن معنى هذا الهتمع صح ولا ما صح؟ صح. أي نعم. وقال الشيخ العثيمين في الممتع، وقال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد السابع صفحة 467، والصواب أنها تجزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل، كلما كانت أكمل كانت أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. قوله والجداء، والجداء ألف لام جيم دال ألف همزة، والجداء هذه المعيبة الخامسة، وهي التي نشف ضرعها يعني ثديها، وهي التي نشف ضرعها من الكبر، من الكبر. والراجح أنها تجزئ، لأنها ليست من الأربع، لأنها ليست من الأربع التي لا تجزئ، فلا دليل على عدم الإجزاء، فلا دليل على عدم الإجزاء. قال الشيخ العثيمين في رسالة الأضحية، قال الشيخ العثيمين في رسالة الأضحية صفحة 67، صفحة 67: وإن توقف ضرعها، وإن توقف ضرعها عن الدر، يعني عن الحديد، عن الدر، فنشف لبنها أجزأت بلا كراهة، أجزأت بلا كراهة، لأنه لا نقص في لحمها. صح، بل يمكن الحليب كان إيش؟ هنا، لأنه لا نقص في لحمها ولا خلقتها، ولا خلقتها، واللبن غير مقصود في الأضحية، واللبن غير مقصود في الأضحية. قوله والمريضة، قوله والمريضة، بين أيديكم الإعلان عن محاضرة الثلاثاء، وهو بعنوان هم العدو فاحذره. وأنت في حاجة ماسة إلى أن تعلم من هم هؤلاء الأعداء، وهم أولئك الذين يدسون لنا السموم. وأذكركم بذلك بأهمية هذا الموضوع، خصوصا وأن الناس قد اغتروا بهم وأصبح عندهم قناعات بكثير من كلامهم. وهو لا يزال الوقت، لكن عشان أذكركم أن الموضوع مهم جدا. وسأذكر في البداية بأقسام القلوب ثلاثة، أصل منها إلى القلب المريض. وأذكر بأن هؤلاء المرضى اللي هم المنافقون يريدون أن يمرض المجتمع بثمانية أمراض. أولها مرض الشهوات، من خلال الدعوة إلى سفور المرأة، إلى خروج المرأة، إلى اختلاط المرأة، إلى قيادة المرأة السيارة، وإلى آخره. ثم أبين بعد ذلك بأن الله عز وجل قد وصفهم بصفات. أذكر منها بثمان عشرة صفة في القرآن، ثمان عشرة صفة نعم في القرآن ذكرها الله عز وجل. ثم أذكر بالعقوبات التي عاقبهم الله بها، أكثر من عشر عقوبات. الموضوع مهم جدا، أدعوكم إليه حفظكم الله. هذا ستكون إن شاء الله في مسجد الشيخ ابن باز في خميس مشيط، ستكون في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز في خميس مشيط بمشيئة الله تبارك وتعالى. وسيكون إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله محاضرة للشيخ عبد الله منصور في مسجد من؟ المسجد الأربعاء، وسنذكر إن شاء الله بها بمشيئة الله تبارك وتعالى. سنذكر إن كان في إعلان لها نانا على كل إلى ماضي إن شاء الله بإذن الله عز وجل ستكون مشيئة الله عز وجل، ولكن يوم الأربعاء. يوم الأربعاء إن شاء الله أقرأها عليكم الآن إن شاء الله. إذا وصلنا إلى المريضة، ونأخذ الالتباس في المريضة، أن أحيانا تتهم بعض الدواب بأنها مريضة وليست مريضة. نقف على هذا. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. أحبتي بين يدي هذه الإعلانات، يصر مركز الدعوة للإرشاد المحاضرة الخميس مشير دعوتكم لحضور اللقاءين التاليين. الأول محاضرة للشيخ عبد الله بن محمد المنصور مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بعنوان التمسك بالسنة وأثره في الاستقامة بعد مغرب يوم الأربعاء. الأربعاء ننتبه لهذا، الأربعاء الموافق 9/5/1429. نعم. المكان جامع مرية عبد الدبير بحي النسيم بمخططه. الثاني الدرس الأسبوعي للشيخ محمد بن مصلح بن هاشم بعنوان سلسلة مكارم الأخلاق بعد مغرب يوم الجمعة من كل أسبوع، وأول هذه الدروس في 4/5/1429، يعني كان البارحة. الثاني يسر إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة للإرشاد بمحافظة خميس مشيب أن تعلن عن إقامة محاضرة بعنوان إن قرآن الفجر كان مشهودا كيف تحافظ على صلاة الفجر للشيخ خلف بن محمد المطلق، وذلك يوم الأحد 6/5/1429 بعد صلاة المغرب في مسجد العز بن عبد السلام بحي أم سرار غرب جامع الصقلي، يوجد مكان مخصص للنساء. وكذلك محاضرة المحاضرة التي قلتها لكم وهي تأملات في قوله تعالى هم العدو فاحذرهم، وذلك بجامع ابن الشيخ بن باز بحي بن شير يوم الثلاثاء الموافق 8/5/1429 بعد المغرب. حقيقة أرنها مهمة المحاضرة هذه جدا من أجل أن يتبين للناس أمور يعني ممن يظن بهم خيرا وما يظن بهم خيرا. الله قال هم العدو بعض ظن بهم خيرا، اللي يشكك في أمور في الكتاب والسنة في خير؟ سبحان الله بحمده. طيب لماذا؟ تكلمت الأسبوع الماضي عن الأمر بالمعروف عن المنكر، اللي سلوا سهامهم عليه يريدون نفسها إن شاء الله ينسفهم قبله، في أمر عجيب حقيقة ينبغي التنبه. التنبه أقول يعني معرفة أبدا. نعطيك اللي في القرآن، اللي في القرآن واللي في القرآن كثير بالإقناع، بالإقناع. نعم، لأن عندهم أساليب الخداع، عندهم مرض القلوب، عندهم الفساد والإفساد، عندهم الاستهزاء، عندهم التخذيل، نعم، والإرجاف، عندهم الكسل عن الصلاة، عندهم الكسل عن الجماعة، عندهم قبض اليد عن النفقة، عندهم عدم ذكر الله عز وجل، نعم، ما يذكرون الله له، عندهم الكذب الذي لا يتورعون فيه حتى على الله ورسوله، عندهم يعني أمور كثيرة ينبغي السنة، عندهم الأمر بالمنكر، عندهم النهي عن المعروف، نعم، أمور كثيرة يجب أن يتنبه لها المسلم. كذلك يقول وقفات إيمانية لسر إدارة الأوقاف والدعوة للسادة خميس المشيط على سبيل الحضور محاضرة الشيخ أحمد الحواسي بمسجد الزبير من العوام بحي الصقور خميس المشيط يوم السبت الموافق 5/5 بعد صلاة العشاء مباشرة. يقول ما ضابط التشبه بالكفار في الملبس للنساء؟ الضابط شتات، الضابط ضيق، الضابط قصير، الضابط مثقف، الضابط وجوده وعدم سواء، وجوده وعدم سواء، يعني ما كان على جسدها شيء. ولا أدري لماذا يغتر النساء بلبس الكفار، ليش ما يأخذ اللبس عائشة؟ يعني الأولى بأن يكون الكتالوج التي تفصل عليه المرأة كتالوج من؟ عائشة وحفصة، بس ما تريد إلا ما تريد والله إلا كتالوج الكفار اليهود والنصارى قاتلهم الله. ما أدري لماذا الغرور عند الناس، سبحان الله كأنما غسلت عضوه، والله إن كأن نساءنا كأنها جاءنا غسلا من عندهم كأنها غسلت عقولهم. وين امرأة تجد عندها؟ وين تجد المواصفات الإسلامية عند نساءنا؟ وين؟ يا أحبتي أمر خطير جدا. إحكاية أن الناس في العصر، ما عندنا العصر الإسلام، عندنا غيره، في زمن رسول الإسلام والآن الإسلام، إيش عندنا؟ عندنا يعني إسلام عصري اللي يسمونهم النورانيين، يقولون خلك متنور عصري، حتى الإسلام في عصر جديد هذا ديني ما يبغى له عصري يبغى له. فينبغي بأن ينبه النساء على ذاك الأمر خطير جدا خطير. أصبحت تفخر بتقليد الأعداء وما علمت بأن الله أخرهم في مؤخرة أصلا. عقل يعني يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى تذكير تنبيه حقيقة. هل الغيبة من الصغائر؟ لا، من الكبائر، ليست من الصغائر. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما تكره. قال: إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فقد بهته. نعم. ومن صورها أنك تتكلم عن إنسان كلام يكره. الحديث واضح يكره، لكن إنسان ما يكره فلا. مثل إنسان مشهور بالأعرج ما يعرف إلا بالأعرج، لو تقول له يا محمد يا علي ما يدري، لكن تقول يا أعرج تلفت ما يزعل. والأعمش وغيرها، هذه الألقاب التي يتصل بها وما يغضب منها لا حرج، لا حرج فيها. نعم، بشرط أنه ما يكون يعني يغضب منها. قالوا: كذلك الاستفتاء، هذا ما يعتبر من الغيبة. قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح أفاه. كذلك التظلم، تذهب لولي الأمر وتقول: فلان ظلمني. كذلك التحذير من الفسق، تجد إنسان يتردد على شارب خمر تقول: احذر منه. نعم، وعنده فسق كبير. وهكذا إذا كنت مسافر وأخرت الجمع والقصر لصلاة المغرب والعشاء حتى بلد الوصول، هل أتم العشاء أربع اللي كون وصلت بلد الإقامة؟ نعم أتم، خلاص انتهى كل ما يتعلق بالسفر انتهى. لأني لو سألت السؤال عقلي وقلت لك لما وصلت بيتك عادك مسافر ولا لا، إذا انتهت جميع الأحكام، كل الأحكام انتهت، أتصلت خلاص ما عادك مسافر. كانت الأحكام لك لأنك مسافر، الآن انتهى السفر، إذا انتهت الأحكام. وما دام انتهت الأحكام لانتهاء السفر، إذا خلاص انتهى القصد. إذا وصل بلده مثل على الغليل، تعرفون على الغليل؟ أنتم في وسطهم قاعدين، تعرف مصدقين ما أدري مثل على الغليل؟ مثل على الغليل، إذا وصلت عند الاستراحة هذه وصلت، ولو كان بس هناك بعيد، لأنها كلها في المنطقة على الغليل، ما هو لازم منه، يمكن بيت على 4 كيلو، يقول خلاص وصلت، لأن هذه المنطقة تسمى كلها بهذا الاسم. يقول: أنا معلم وأحيانا أخرج قبل نهاية وقت الدوام، فهل علي شيء؟ إن كان أذن لك المدير فليس عليك شيء، وإن لم يأذن لك فلا يجوز. إن أذن لك المدير بالخروج فلا شيء عليك، وإن لم يأذن فلا تخرج إلا بإذنه، فلا تخرج إلا بإذنه، حتى وما كان عندك خصة، ربما يحتاجك في انتظار، يحتاجك في شيء. نعم، المهم بأنك تستأذنه، فإن أذن لك فخرج، وإن لم يأذن فلا تخرج. يقول: لدينا في منطقتنا شاب يبلغ من العمر 40 عاما، وهو أبكم أصم لا يتكلم، ولكنه يعيد الإشارة، فهل عليه تكاليف الدين؟ فيه معه بكم، فيه معه بكم، ما في مشكلة. إذا ودنا المعاهد ما عاد فيه يعني حقيقة بطلت الحجة، فأود بأنه يوديه إلى هذه المعاهد إن أمكن بأنه يعلم فيها، فهذا مطلوب. إلا ممكن ولم يتعلم ولا يمكن أن يعلم إلا بالإشارة، فإن أمكن تعليمه بالإشارة طيب، وإلا ممكن فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يبدو لي بأن في معاهد متخصصة لمثل هذه الحالات. هل أهل محاسبون لعدم اجتهادهم معه؟ إذا كانوا اجتهدوا وذهبوا به إلى المعاهد المتخصصة لكن لم يجدون شيء، هذا أكثر ما عندهم. وإن لم يذهبوا به مع الإمكان فهم آثمون، والواجب بأن يذهبوا به إلى هذه المعاهد المتخصصة. تعاني والدتي من مرض الكبد والسرطان وهي الآن تقاتل المرض، فلا تنسوها من الدعاء، نسأل الله أن يشفيها، ونسأل الله أن يرفع عنها، ونسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين إنه على كل شيء قدير. الطلاق الرجعي وما يترتب عليه، شرائكم؟ إذا ما نجيبها، قلت تعال في درس يوم الاثنين، قلت تعال في درس يوم الاثنين، فصلنا الكلام في هذا في درس الاثنين. درس الاثنين جميل جميل جدا، والله فيه مسائل مرينا عليها، مسائل تخفى على كثير من طلاب العلم حقيقة. درس الاثنين هذا حقيقة، وصلنا الآن إلى الإيلاء، تعدينا الطلاق، تعدينا النكاح، تعدينا، وصلنا الإيلاء، وبعدها الظهار، وبعدها اللعان، وبعدها العدد، وبعدها النفقات، وبعدها الرضاع، وبعدها كذا، مسائل مهمة. على الأقل الإنسان يكون عنده يعني مفاتيح، مفاتيح درس مهم جدا جدا، اللي معنا فيه واظبوا عليه يعرفون ذلك. لكن طلاب العلم يحتاجون إلى شحنات، شحنات إيش؟ شحنات يعني تنشيط، ما نقولون جرعة إيش؟ منشطة. هم يحتاجون إلى جرعات منشطة، لأن التثبيط عندهم والمثبطون كثير، تجد يجي مع 4 مثبطين، قالوا وين أنت؟ شوف بعد في الحج كم قبله، وإذا لا ترجو ولا لا حضروا حج ولا حضروا زكاة ولا حضروا طهارة ولا حضروا، ارجوت محرومين مثبطين، احذر هؤلاء المثبطين. إذا جيت عند واحد ويقول لا يثبطك، اغسل يدك منه، اي والله اغسل يدك منه، هذا مثبط، تثبيط شديد. ابن عباس لما جاء ما قل الأنصاري مثبط، حاشا، لكن أضربك مثل، ولا والله الأنصاري ما كان مثبط، والله نعم القوم لو بلغ، لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. لكن انظر ابن عباس يقول الأنصاري هيا نجلس في مجالس العلم، قال وهو صدق الأنصاري قصده بأن العلم منتشر والصحابة كثر وعندهم خير كثير، قال الناس ما بيحتاجوا العلم وعلمك ابن عباس. ابن عباس يعني ما شاء الله يهتم، اجتهد، أصبح الأنصاري طالب من طلابه، أصبح الأنصاري طالب من طلابه، لكنه والله ما زال له تعب. ترى ابن عباس كان يجعل خده على عتبة باب الصحابي كزيد بن ثابت في اليوم شديد الحر، فتأتي الرياح بالتراب وتسف به على وجهه ومنخره في اليوم القائض شديد الحر، فيخرج في لصلاة العصر وإذا ابن عباس بخده على عتبة الباب. لما؟ لأن من تواضع لله رفع. لما يا ابن عباس؟ قال أريد أن أتعلم من علمك، أريد أن أتعلم من علمك. قال أنا آتيك، قال لا، العلم يؤتي إليه ولا يأتي لأحد. ولذلك أصبح ابن عباس يعني بحر، بحر زاخر، بحر زاخر في العلوم، لكن الله ما يأتي بالنوم، ما يأتي إلا بالتعب، ويأتي بالجد، ويأتي بالاجتهاد. وأصلا أنت تأتي تأخذ شيء يعني جاهز، بس أنك تحتاج ليش؟ أي نعم، وقد حذرتكم في البداية من الزعزعة إيه اللي تركونا وراحوا للدورة على العين والرأس، لكن ان تركونا تركوا الدورة كلهم. هذه المشكلة، هذه مشكلة طلاب العلم. ولذلك ما شاء الله أحد الطلاب وهو يبدو لنا معنا الآن قال لي في البداية ماذا ترك؟ قلت كيفك؟ قال والله ما أنا لن أترك الدرس، وفعلا واضم معنا إلى الآن، ودولاك اللي قد راحوا قد خلوا الدورة حتى اللي في مسجد الشيخ منبر. فأقول وجودها طيب لكن التزعزع. أنت وصلت معنا الآن مثلا في منهج السالكين، وصل معنا بعض الطلاب إلى إلى إلى إلى النكاح وراحوا خلانا، كيف ينال العلم هذا؟ أنت ما وضبت حتى تنتهي. هذه مشكلة طلاب العلم، إنهم يأخذون من كل شيء شوي شوي شوي، ما يتسمع لهم علم، يحتاجون إلى ثبات. اثبت على ذلك. ترى أحد الناس بقي عند يعني حاتم الأصم 8 سنوات وما خرج منه إلا 8 مسائل. أقول يا أحبتي الأمر يحتاج إلى ثبات. يعلن عن دورة ثانية يروح يخلي الدورة الأول، دورة ثالثة يروح يخلي الدورة، هذا غلط، ما يصلح هذا. هذا هو الذي يبهد العلم حقيقة. ولذلك ينبغي أن يثبت الإنسان، من ثبت نبت، وما يأتي العلم إلا إلا إلا إلا بالثبات على هذه المناهج. نقول هذا نحبه لإخواننا فنقول ذلك. الطلاق الرجعي فصلنا الكلام فيه، وقلنا بأن الطلاق الرجعي هو الذي يوقع نعم ما لا تستقبل به العدة، مثل طلاق المرأة وهي حائض، وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وطلاقها ثلاث في مجلس واحد، إما بلفظ واحد أو بألفاظ لكن في مجلس واحد، هذا طلاق البدعة. أما ما يترتب عليه فهو الطلاق الرجعي ولا البدعي؟ لا الرجعي، أحسنت رجعي. هذا الطلاق البدعي. طلاق السنة هو أن يطلقها وهي حامل، وأن يطلقها وهي طاهر ولم يجامعها بعد الطهر، وأن يطلقها واحدة. لكن أما الطلاق الرجعي فهو أن يطلقها واحدة أو يطلقها اثنتين ولا يصل إلى الثلاث. فإذا طلقها واحدة أو طلقها اثنتين فإن له أن يراجعها، فالرجعة بيده وليست بيدها، والمطلوب أن يشهد على رجعتها، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم، فيشهد عليها. وقد أخذنا هذه المسألة، فالذي يترتب عليه أن تبقى في بيتها وأن تتعرض له وأن تتزين له ويراجعها ما دامت في العدة، والعدة ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت جاز، ولم يراجعها بانت منه بينونة صغرى. وقد قسمنا البينونات إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى، ومثلنا على البينونة الكبرى ومثلنا على البينونة الصغرى بالأمثلة التي وردت عند المؤلف ولم ترد عند المؤلف. رجل خرج من أبها بنية العمرة فذهب إلى المدينة لعدة أيام ثم مكة، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات، يحرم من الميقات إن كان إنه يعني رجع من المدينة إلى مكة فيحرم من أبيار علي، وإذا كان وصل مكة ولم يحرم فيذهب إلى ميقاته الذي هو له، إذا كان من الجنوب فيذهب إلى السعدية أو يلملم. البخور العود بالنسبة للصائم وخاصة في المسجد يوم الجمعة جيد، طيب ما يحصل هذا، ومن فعل ذلك فجزاه للصائم. المهم البخور طيب، لأن أقصد في المسجد يوم الجمعة طيب أنه يبخر المسجد لكن قبل أن يأتي المصلون، أما إذا جاء المصلون فلا يبخر المسجد من أجل أن لا يضر بصيامهم، يعني ما يبخر المسجد والصائمون موجودون لأن ذلك يضر بصيامهم. وش الفرق بين البخور وبين الدخان؟ الدخان يفطر، والبخور إذا استنشق يفطر لأن له جرم، فلا يؤتى به في رمضان أو لا يؤتى به عند الصائم، ولكن في غيره في غير الصيام جزاه الله خيرا ويثاب على ذلك. إن كان ناوي العمرة من قبل الميقات فيرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم، وإن كان إنه لم ينوي إلا في مكة فيرجع فيذهب إلى التنعيم ويحرم من التنعيم أو من الحل. ما حكم الأضحية؟ الأضحية معنا حكمها في الدرس المقبل أو الذي بعده، وأذكر بأن للعلماء فيها قولان، منهم من قال سنة مؤكدة ومنهم من قال واجب، وأذكرك بأدلة من قال سنة سنة مؤكدة، وأذكرك بقول من قال بأنها واجبة إن شاء الله في حينها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الله